بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعند قول المصنف: والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. من أراد أن يتزوج فعليه استحبابا أن ينظر إلى الوجه والكفين ليتعرف على هذه الزوجة المستقبلية. قال الشارح: تقدم أن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة، وقد تمس الحاجة إليه، وقد مضى الضرب الأول وهو الذي لا تدعو إليه الحاجة. الضرب الثاني ما تمس الحاجة إليه، يعني الحاجة تدعو إليه. والحاجة أمور، منها قصد النكاح، فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها، لا شك يعني لا ريب، وليستحب لئلا يندم، لأن النكاح يراد به الدوام أو يباح. الصحيح أنه يستحب، يعني هذا أمر مطلوب شرعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. انظر إليها ولا انظر فقط؟ عندي انظر فقط. رواه النسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين وغيره من الأخبار، التي تدعو إلى الإيه؟ إلى النظر. ويجوز تكرير النظر ليتبين له يعني يتبين له ما في هذه المرأة، وسواء النظر بإذنها أو بغير إذنها. ليس هذا النظر مقيد بالإذن حتى ولو لم تأذن فيه المرأة، لأنه ما السبب؟ لأنه أمر شرعي، والأمر الشرعي لا يستأذن فيه. الأمر الشرعي مقدم على الأمر الآخر الذي الشخصي الذي يقوم به الإنسان، الأمر الشرعي مقدم. فنقول سواء نظر إليها بإذنها أو بغير إذنها، هذا سياق لا مانع. فإن لم يتيسر له، يعني إن لم يتسنى له أن ينظر، إلى المرأة، الأمر فيه صعوبة، فيه عسر، بعث امرأة تتأملها وتصفها له. تتأملها ليس هنا مقيدا بالوجه والكفين. لماذا؟ لأنه نظر امرأة إلى امرأة، خلاص. فإذا إذا بعث امرأة تنظر إليها فإن هذا الأمر ليس مقيدا بالوجه والكفين. تنظر إلى شعرها، تنظر إلى ساقها، تنظر. لماذا؟ لأن هذا نظر امرأة إلى امرأة. وتصفها له، لأنه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. العرقوب هو مؤخر القدم، ويل للأعقاب من النار، اللي هو العظمة التي تكون في مؤخر القدم. وشمي معاطفها، المعاطف هو تحت الآباط وأماكن المنثنيات تحت الإبط، هذا المعطف، هذا هو المثاني، الأمور التي فيها ثنيات الجسم التي يتكون فيها الوسخ والعرق وكذا، يتجمع فيها السمينة وغير نحيفة. لا، المعاطف يشم معاطفها شم من الرائحة، معرفة رائحة عرقها يعني. والمرأة أيضا إذا رغبت في نكاح رجل، الأمر متبادل، تنظر إليه فإنه يعجبه منه ما يعجبها منه ما يعجبه منها. قاله عمر رضي الله عنه، قال عمر هذا الأثر: المرأة يعجبها منه ما يعجبه منها، كما هو يرغب هي ترغب كذلك. ثم المنظور إليه، ما هو بقى حدود المنظور إليه في هذه الحاجة؟ قال المنظور إليه يعني الشيء الذي ينظر إليه الرجل إذا ما نظر إلى المرأة من أجل النكاح، قال ينظر إلى الوجه والكفين فقط. خلاص، قال إلى الوجه والكفين ظهرا وبطنا. الوجه والكفان ظهرا، أين ظهر الكفان؟ هذا يسمى ظهر. أين بطن؟ هذا بطن. خلاص، ظهرا وبطن، ينظر إلى الظاهر وإلى الباطن له ذلك. متعلق بالكفين فقط. صح، متعلق بالكفين. أما الوجه ليس له ظهر ولا بطن، الوجه هو ما يوجه به الإنسان وغيره. الوجه والكفان ظهرا وبطنا، ولا ينظر إلى غير ذلك. هذا هو المعتمد في المذهب. وفي وجه ينظر إليها كنظر الرجل إلى الرجل، ما هو نظر الرجل إلى الرجل؟ كل البدن مسوى ما عدا الصورة، من الصورة إلى الرؤى ينظر إلى ما ذلك. هذا وجه ليس المذهب. خلاص، وهذا المنظر يعني هذا النظر مباح وإن خاف فتنة لغرض التزويج. يعني النظر إلى الوجه والكفين مباح، النظر إلى الوجه والكفين طبعا هو قال من قبل حكمه مستحب، وهنا قال مباح. نقول المناط مختلف، في السابق تكلم عن الاستحباب في إيش؟ في مطلق النظر، هل نظر الرجل إلى مخطوبته مباح ولا مندوب؟ قلنا مطلق النظر على الاستحباب، قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها أمرا. خلاص، طب هذا النظر الذي هو مستحب مندوب إليه، هل هو على سبيل وإن حدثت فتنة أو بشرط أن لا تحدث فتنة؟ قال وإن كانت هناك فتنة. لماذا؟ لتحقق غرض النكاح وهو الدوام العشرة بينهم. لا، غير معتمد. هذا معتمد عند الظاهرية، معتمد عند ابن حزم الظاهري فقط. نعم. أما المذاهب الأخرى الأربعة لا تراه معتمدا. المعتمد في المذاهب الأربعة هو النظر إلى الوجه والكفين. ابن حزم قال ووقت النظر بعد العزم على نكاحها، هذا هو وقت النظر ليس قبل العزم. بمعنى لا يمكن للإنسان أن يسير في الطرقات ويقول والله أنا أريد الزواج، فينظر لكل امرأة ويستحضر في نفسي أنا أنظر إليها لأني أريد الزواج. هذا تلاعب من الشيطان. فإذا لا يحل له النظر إلى مخطوبته، إلى من يرغب في نكاحها، إلا بعد العزم. والعزم هو قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا هو العزم. العزم ليس قصد الشيء مطلقا، إنما قصد الشيء ويعقبه الفعل. بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها، هذا هو الصحيح. وقيل ينظر حين يأذن في عقد، حين يأذن تأذن، حين تأذن صح، أنا عندي يأذن. وقيل ينظر حين تأذن في عقد نكاحها، يعني تريد أن تتزوج في عقد النكاح ليس في الخطبة. قيل تضعيف. وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه، قيل ليس هو المعتمد، المعتمد أنه ينظر عند العزم على نكاحها. زي بارك عند ركوني، الركون عند ركون عند الاطمئنان، خلاص اطمأن كل واحد ومال إلى الآخر. مسألة بقى، قال وإذا نظر ولم تعجبه، شخص نظر عليكم السلام وبركاته، إذا نظر إلى امرأة ولم يعجبه أي شيء منها، لم يعجبه منظرها، لم يعجبه شيئا يرغبه في نكاحها، ماذا يفعل؟ يسكت. قال فليسكت، ولا يقول عندك، ولا يقول ولا يقول، يقول ولا يقول والمجزوم، ولا يقول، ولا يقول إني لا أريدها لأنه إيذاء منهي عنه، يبقى إذن هو يسكت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال إن نظر إلى المرأة وأعجبته، أعجبته من جهة النكاح يعني، فليسأل عن دينها، فإن أعجبه دينها فليتزوجها. طب إذا نظر إليها ولم تعجبه؟ قال يسأل عن دينها أيضا، ثم يعلق رفضه على الدين. هو ينظر إلى المرأة، فإن هذه المرأة أعجبته، إن هي أعجبته يسأل عن الدين، فإن اطمأن إلى دينها تزوج. بدأ يشرع في مسائل الزواج. إذا لم تعجبه قال يسأل أيضا عن الدين، ثم يعلق رفضه على الدين، على الديانة، فيقول الله أنا كم تحفظين من القرآن؟ قال أحفظ البقرة وآل عمران. قال الله وددت لو أن امرأتك كانت تحفظ البقرة وآل عمران من النساء السبع الطول، فأنا أعتذر، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك زوجا صالحا أفضل مني، ولكن أنا أريد امرأة أعلى في الدين من هذا. فيشجعها ذلك على ماذا؟ على الدين، ولا يجرح شعورها ولا يؤذيها. هذا هو الفطنة في التعامل في هذه المسألة. الخامس النظر للمداوات. قال المصنف رحمه الله والخامس النظر للمداواة يعني للعلاج، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط. إذن هذا نظر مقيد بالضرورة. من مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى الفصد والحجامة ومعالجة العلة. خلاص، لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. أبو طيبة هو مولى من بني حارثة ابن خزيمة، رجل كان مشهورا بالحجامة، والحديث في صحيح مسلم. يبقى إذن أذن أن يحجمها وهي امرأة، يبقى إذن سيطلع على عورتها حتما ولا بد، لأن المرأة كلها عورة. المرأة عندنا في المذهب كلها عورة، حتى الوجه والكفين. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بنظر بأن تحتجم عند أبي طيبة، هذا دليل على ماذا؟ على جواز النظر للمعالجة، وهو دليل قوي. رواه مسلم. وليكن ذلك بحضرة محرم حتى لا يجتمع محرمان. احنا عندنا النظر محرم والخلوة ايضا محرم، فاذا حتى لا يجتمع محرمان نقول نقلل ذلك، نقول النظر بحضرة محرم من محارمه. المحرم هو من لا يحل الزواج بها. قال محرم او زوج خشية الخلوة بشرط ألا تكون هناك امرأة تعالجها. يبقى هذا هو الترتيب عند الشافعية. ترتيب الشافعية أن المرأة إذا مرضت تذهب أولا للمرأة، فإن لم تجد امرأة صالحة تطيبها تطببها فإنها تذهب إلى الرجل، بشرط أن يكون هذا الرجل مسلما عدلا، لا يكون فاسقا. مسلم طبيب، عدل طبيب، مسلم عدل. وكذلك يشترط في معالجة المرأة الرجل، معالجة المرأة الرجل ألا يكون هناك رجل. قاله الزبير والرويان وهو وجه حسن. ها؟ معنى هذا أنه يشترط في معالجة المرأة الرجل شخص مريض وتوجد امرأة طبيبة، هل يذهب إلى الطبيب عنده مثلا مرض سيظهر فيه العورة، فهل يذهب إلى طبيبة ولا يذهب إلى طبيب؟ نقول أولا تذهب إلى طبيب. هذا بالعكس. بالعكس، تذهب إلى طبيب مسلم عدل. لاحظ هذه الأوصاف، لابد فيه من تحقق العدالة، يعني لا يكون هذا الطبيب فاسقا. خلاص. قاله الزبيري والروياني. هنا زبالة. وكذا يشترط في معالجة المرأة رجل ألا يكون هناك المرأة، أليس مرأة؟ ألا يكون هناك رجل، ألا يكون هناك رجل أجنبي، ألا يكون هناك رجل يعالج الرجل. لا لا، نحن الرجل المرأة تعالجه. المرأة معالجة الفاعل هو المرأة. لا يكون هناك طبيب رجل. قال النووي وهو الأصح بهذا الوجه الذي قال به الزبير والروياني هو الأصح، وبه قطع القاضي حسين. قطع يعني جزم، وسبب قطعه أنه ذكره وجها واحدا، هذا هو القاطع. إذا لما يقول لي قطع به فلان يعني ذكره قولا واحدا أو وجها واحدا. والمتولي قال من؟ قال يعني القاضي حسين وتلميذه المتولي. المتولي تلميذ القاضي حسين، تلميذه أبو سعد المتولي صاحب التتم. والأولى ألا يكون ذميا مع وجود مسلم. يبقى إذن الترتيب عندنا ثلاثة: يذهب إلى طبيب مسلم الرجل أو المرأة، تعالى نتكلم عن المرأة أول، المرأة إن وجدت طبيبة مسلمة عدلة من العدول، يعني مسلمة عدل، لأن عدل وصف، فإنها تذهب إليها وجوبا، ثم استحبابا تذهب إلى المرأة الذمية الموثوق به استحبابا، ثم إلى الرجل الطبيب المسلم العدل بهذا الترتيب، والرجل كذلك. إذا ترتيب التطبيب عندنا في المذهب، ترتيب التطبيب عندنا في المذهب على هذا: إذا كانت المرأة تريد أن تتعالج تذهب إلى طبيبة مسلمة عدل، فإن لم يكن تذهب إلى ذمية موثوق، فإن لم يكن تذهب إلى رجل طبيب مسلم عدل. واضح؟ هذا هو الترتيب في المذهب. وكذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لما يكون تذهب إلى رجل ذمي، لا لا لا تذهب إلى ذمي أبدا أبدا إلا عند الضرورة بقى. لا يكون محاضرا معها محرم طبعا في المرأة الذمية، لا لا هي تذهب مثلا إلى مسلم عادل، أيوة، ولا يكون معها محرم لا يجوز، لا يجوز وجوبا مع المحر. مثلا ممكن نبدل الرجل إلى المرأة أحسن، تذهب معها مرأة، لا محر لا يجوز، لا يجوز، لأن المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة لا تمنع الرجل من التعدي عليه. المرأة مع المرأة إذا دخل رجل على امرأة واختلى بها أو دخلت معها امرأة أخرى ربما يتعدى عليهن، يتعدى بالنظر، يتعدى، لا تمنعه المرأة من هذا، لكن الذي يمنعه من النظر، من تطاول النظر، من امتداد النظر، من امتداد الكلام هو من؟ كثيرا ما يحدث يعني في الواقع، كثيرا ما يحدث مصائب، كثيرا ما يحدث، مش يحدث فعلا، يحدث مصائب بمخالفة هذا. هذا المذهب يمنع مصائب لا طائل تحتها. أنا يعني إن حدثتك واقعة عين، رأيناه واقعة عين، طبيب فاجر كان في دولة سافرنا إليها، يعني طبيب فاجر تدخل إليه نساء، كان أمراض نساء هذا، فكانت المرأة، ليست طبعا المرأة نعرفها، لكنها كانت المرأة تحكي لزوجتي تقول أن هذا الطبيب يفعل كذا وكذا مما هو محرم شرعا، محرم جزما، خلاص. فهذه تعدي هذه الأمور إخواني الكرام لا تستهين بها، هذه أمور دقيقة فقهية صحيحة فلا يمكن الاستهانة بها، فنكون حريصين على تطبيقها في واقعنا. قال: واعلم أن أصل الحاجة كاف في النظر. يبقى إذن هل النظر، النظر محرم، هل تخلف النظر هذا سيبدأ ينظر من أجل الضرورة ولا من أجل الحاجة؟ قال: الحاجة. إذن عندي ضرورة وهي التي إذا لم نقم بها أدى إلى الهلاك، كالمخمص ضرورة، شخص خلاص أوشك على الموت ولا يوجد أمامه إلا الميتة، فأكله من الميتة ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة، لأنه سيموت. امرأة مرضت مرضا شديدا وإذا لم تعالج ماتت، هذه ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة، هذه تتخطى كل هذه، تتخطى كل هذه المراحل، فإذا وصلنا إلى الضرورة تخطينا كل هذه المراحل، خلاص واضح. يبقى إذن الضرورة ستنزع أو سترفع كل هذه القيود. هو يقول بقى أصل النظر يجوز بمجرد أصل الحاجة اللي هي أقل من الضرورة. حاجة تتنازل مسألة الضرورة. تتنازل إذا كانت الحاجة عامة، أما هذه ليست، هذه حاجة خاصة. الحاجة تتنزل منزلة الضرورة إذا كانت عامة. هنا حاجة خاصة، حاجة مرضية، امرأة مريضة، مطلق المرض، لكنه ليس مرض مخوف مثلا، ليس مرض هلاك، هل يجوز لها أن تذهب ولا يوجد امرأة مسلمة يا شيخ عبد، ولا يوجد امرأة ذمية، هل يجوز لها أن تذهب إلى الرجل؟ نعم يجوز لأصل الحاجة. تقول يا شيخ هي لن لا تصل إلى مرحلة الضرورة، نقول ليست القضية، وذلك هنا قال الأصل في إباحة النظر هو الحاجة، كاف يكفي في النظر إلى الوجه والكفين، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة، أن تكون الحاجة متأكدة، وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة. لاحظ هنا فارق بين الحاجة، وهذه كلها أمور ترجع إلى الفقيه هو الذي يحدده. يقول أصل الزواج فنقول مطلق الحاجة، لكن أصل التداوي سينظر الرجل إلى المرأة، نقول المزيد تزيد الحاجة، أن هذا المرض يؤلمها، أنه يؤثر عليها. طيب إذا كان النظر إلى السوءتين القبل والضبر، نقول مزيد التأكد تزداد الحاجة، لكن لم يصل إلى درجة الضرورة. هذه المراحل كلها هي نظر الفقيه. قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة، ويعذر الاثنين صح كده مسنة، ولا عندك ويعذر ويعذر في العادة؟ أنا عندي ويعذر ويعذر في العادة، والله أعلم. يعني الغزالي رحمه الله تعالى اجتهد فأراد أن يبين مزيد الحاجة في النظر إلى هذا، قال بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها، يعني انكشاف السوء بسبب هذا العلاج هتك للمرأة في هذا الرجل. الرجل والمرأة كذلك هتك لمرؤته، يعني مرؤة الرجل أنه لا ينظر إلى العورات، فإذا نظر إلى العورة في هذه الحالة لا يعد، قل أنظر من أجل العلاج. وهي كذلك لماذا كشفت عورتها؟ نقول كشفت عورتها لكي تتعالج من هذا المرض الذي يؤذيها، فنقول لا يعد ذلك هتكا للمروءة، والمروءة سجية وطبع يتعلق بالشخص يمنعه من نظر، يمنعه من التنزل أمام العامة، يعني لا ينظر إليه الناس بنظرة دنيوية، بنظرة قلة، بنظرة احتقار، وتختلف من مكان لمكان ومن زمن إلى زمن. ويعذر في العادة، يعني يعذر في عادة الناس، يقولون هذا يعذر الناس يقبلونه. السادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. النظر إلى الشهادة، القاضي إذا أراد أن يتعرف على الشاهد لابد أن ينظر إلى وجهه. الغزالي كان يتحدث عن عدالة يعني سابقا. تعال قبل ذلك تعال نتكلم عن العدالة. مر بنا مسألة تكلم فيها الغزالة عن عدالة، لكن هنا يتكلم عن قضية ماذا؟ قضية ضبط هذه الحاجة، ما هو المسوغ لأن ينظر الطبيب إلى سوءة المرأة عند العلاج، يقول لا يعد هذا الهتك هتكا للمروءة، هذا الكشف هتكا للمروءة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة كذلك. من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة، يريد أن يشهد أن هذه المرأة أرضعت ذاك الصبي، يجوز للشهادة على الرضاع، كذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة. الأصل أن الذي يشهد على الولادة هم النساء، هن النساء. طيب متى يشهد الرجال؟ إذا لم يكن ثم نساء لا يوجد، ورجل وجد في هذا المكان الذي المرأة يعني ينظر إليها وهي تلد أو هو يولدها من أجل أن يشهد أن هذا الولد هو ابن هذه المرأة، كما هو الحال في زماننا. بعض النساء الآن، بل أكثر النساء إن شئت قلت، لا تذهب إلى النساء لكي تلد، بل عندهن اعتقاد أنها إذا ذهبت إلى الطبيبة المسلمة فإنها لن تستطيع الولادة ولادة صحيحة، وستكون ولادة ولادة فاشلة، فهي تذهب إلى الطبيب قصدا عمدا. لماذا؟ لأنه متمرس في هذا، فيدخل في غرفة العمليات رجال فقط، لا يوجد نساء. الطبيب ومساعدوه هم الذين يقومون بتوليد المرأة، فمن الذي يشهد على نسب هذا الولد إن احتجنا إلى النسب؟ من؟ وكيف يساعد كيف يساعد من؟ الممرض الذي يكون مساعدا للطبيب، مجموعة الأطباء إذا كانت المرأة تلد ولادة ليست طبيعية. يعني هل القلب يعمل جيد أو لا؟ صح. وينظر أيضا إلى إلى إلى محل الولادة، ينظر أيضا إلى محل الولادة. وأصلا هل نحن نحتاج يعني إلى شهادة؟ طبعا. هب أن هذا الرجل زوجها أنكر هذا الولد، أنكره، قال هذا ليس ابني. طب من أين جاء هذا الولد؟ قال لا أدري من أين أتيت به. فهي تحتج بهذه الشهادة لتكون بينة حجة لها أمام القاضي، فلا ترجم، فهي تحجب نفسها بالبينة. شيخ ليس مثلا براءة الزنا؟ لا ليس. كيف الرجم يكون؟ الرجم يكون بدعوى الرجل أن هذا الولد ليس ابنه، وتسكت المرأة توافقه على هذا، فيأتي بينهما لعان. ولو هي مثلا يعني أنكرت ماذا؟ أنكرت دعوته. أنكرت دعوته لابد من اللعان، يتلعنان. هو مدعي، هو مدعي منه، منه يعني مطلوب الشاهد والحلف. إذا لم يكن هناك شاهد ولا حلف، لم يكن عنده بينة، كيف هي تكون رجمة مثلا؟ أقول لك عندنا في شهادة البينة اللعان أربعة وأربعة، أربعة شهود ونكملها بالخامس، وأربعة شهود وخمسة حكم اللعان. سيأتي الرجل يقول أن هذا الولد ليس ابني، فإذا هذه المرأة من أين أتت به؟ قال أرميها بالزنا، هذه فعلت الفاحشة، هل عندك بينة؟ على هذا قال ما عندي بينة إلا أني لا، هذا الولد ليس ابن أنكره. فإذا سيلاعنه، يقسم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم نأتي إلى المرأة نسألها هل هذا الكلام صحيح، فإن أقرت رجمت، يعني إن أقرت اعترفت رجمت، وإن ردت قالت لا هذا الكلام كذب، ويبرأ عنها الأعذار، يعني يبرأ عنها الرجل. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم. وهذا الولد لا ينتسب إليه بل ينتسب إلى أمه وهي ترثه. لا أفهم لماذا هذا الممرض والطبيب ينظر إلى محل الولادة، ألا يكفيهما أن ينظر إلى وجهها ويقول أنها والدة؟ هو الذي يقوم بتوليدها، الطبيب هو الذي يولده. يوشي ربما هي تعامل كأنها تلد ولا يعلم. لا، هو لا بد أن ينظر إلى محل الولادة. نحكي لك قصة. طبيب صديق لنا قديما منذ قرابة أكثر من 25 سنة كان في المستشفى، فدخلت إليه امرأة وهو كان عنده يعني وردية بالليل، هو الذي يتولى التطبيب، فدخلت إليه امرأة قالت أنا خلاص على وشك الولادة، فأدخلوها الغرفة وهو تحرش، قال أنا رجل، كيف رجل يولد امرأة؟ فتركه فماتت امرأة. فسأل الشيوخ قالوا عليك الدية، أنت قتلته لأنك تقاعست عن علاجها، وجبت عليك هنا، لا نقول بقى الحاجة التي تكلم عنها الفقهاء، هنا ضرورة، امرأة خلاص في وقت ستلد، ينبغي أن تدخل الغرفة وهو يولدها، ينظر إلى محل خروج الولد ويخرج الولد. ربما ستموت يعني طبعا هي والولد، فهذا محل ضرورة. ها؟ فهمت هذه يا أخي؟ هذه اللي فهمت. ها؟ لم أفهم لأجل الشهادة لماذا يقول؟ أجل الشهادة هذا شأن آخر. إذا قلنا أن هذا الرجل ولدها فنظر إلى محل الفرج ليعلم أن هذا الولد منسب إلى هذه إلى أبيه زوجه، فيقول أنا سأشهد. فكيف سأشهد؟ ينظر إلى الفرج لمحل الولاد المرة الثانية. المرة الثانية نعم، والمرة الأولى والثانية ما في مانع، ما في مانع يقرر الثانية ما في مانع تأكيدا يعني. ما في مانع فقلت له تأكيد تحمل الشهادة. أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشاهد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا أشهد؟ قال أرأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، يعني لا يمكن لك أن تشهد على شيء لا تراه. فإذا أردت أن تشهد على النسب لابد أن ترى الولادة، تراها بعينك لا تسمع بها. لا شهادة بالتسامع، الشهادة بالرؤية. إذا جاء الشخص قاضي ويريد أن يعرف الشاهد، اكشف في وجهك يا امرأة، تقول أنا منتقبة لا أريد أن أكشف، خلاص أنت لست شاهدة لا أعتبرك، لابد أن تكشف في وجهك لأن هناك حقوق. فالشرع أجاز للقاضي أن يكشف وجهك، اكشف في وجهك حتى أتعرف عليك، لا مانع من هذا. وهذا أيضا لا مانع منه في بعض الأماكن، يعني مثلا في أحيانا أماكن السفر، وهذا مما يتحرج به بعض المسلمين ولكنه شرعا يجوز. امرأة تريد أن تسافر وهي منتقبة، فيأتي الضابط يقول لها اكشفي وجهك، تطلب امرأة، من حقها أن تطلب امرأة. لكن إذا لا يوجد امرأة تكشف ولا لا تكشف؟ تكشف، لأنه لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا أن يراها، أن يرى أن جواز السفر مطابق إلى صورته. هنا يقول هكذا، يقول الشهادة، يقول وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، إقامة الحدود يا إخوان. يقول أربع شهادات، قال هل رأيتها كالمرود في المكحلة؟ يعني هل رأيت فعلا أنه يفعل بها الفاحشة كما يضع المرود الذي يكتحل به في العين في المكحلة، في المكان الذي يوضع فيه الدلو في الرشاء كما يقولون، الدلو في البئر؟ قال لا. يبقى إذن نظرا مدققا، لماذا؟ ليتحمل الشهادة، ليتحمل لا ليتلذذ. انظر هنا الفارق، لأنه سيترتب عليه الإثم إذا نظر للتلذذ يأثم، لكن إذا نظر لتحمل الشهادة لا يأثم. هذا أمر راجع إلى قلبه. فإذا نظر لكي يتحمل الشهادة التي سيقيمها لله تعالى لإقامة حق الله عز وجل وحد الله في الأرض، هذا يجوز خلاص، والأولى الستر في حق الله. وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب على ستره، لأنه حق لله عز وجل في جانب، وأيضا حق للمخلوقين في جانب. والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما، والصحيح الأول أنه يجوز، لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته. يعني الشخص الذي وقع في الفاحشة هو ماذا فعل في الشرع؟ هتك. ما معنى هتك؟ يعني قطع واستباح وتهاون بحرمة الشرع، فجاز أن تستباح حرمته بالشهادة عليه يعني. وأما الرضاع والولادة ففي الجواب عنهما وقفا. انظروا هنا بقى للكلام هذا يا إخواني الكرام، كما تقدم معنا سابقا أن مثل هذه المسائل هي التي تكون الملكة. الفقيه هنا الشيخ رحمه الله، الشيخ تقي الدين، يقول والله في مسألة الشهادة على الزنا العلة فيها واضحة، الحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة، وهي أن هذا الزاني قد هتك حرمة الشرع فجاز هتك حرمته بأن ينظر إليه وإلى فرجه وإلى فرجه للشهادة عليهم. طيب الشهادة على الولادة، امرأة تلد لم تهتك حرمة للشرع ولم تأتي بمحرم أصلا، فلماذا أنت تنظر إلى هذا الموضع؟ لا حاجة لك بذلك. فلذلك قال الشيخ هنا وقف، لابد أن تتأمل وتنظر في الكلام. وهنا وقف يعني هنا نظر. وكما يجوز النظر لهذه الأمور كذا يجوز النظر لأجل المعاملة، المعاملة البيع والشراء يجوز النظر. امرأة تشتري من السوق يجوز لمن يبيع لها أن ينظر إليه، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع، وهو التعرف على الشخص، والباقي ممنوع، باقي البدن ممنوع، فبقي على أصله وهو المنع. شيخ، في بعض الشروح في هذا الموضوع مكتوب أن النظر أيضا يجوز لأجل التعليم. يمكن البيان النظر لأجل التعليم؟ نعم. من قال هذا أن النظر لأجل التعليم؟ في درس السابق إن شاء الله. في درس لكن هذا ليس الوجه المعتمد في المذهب. الوجه المعتمد في المذهب أنه لا يجوز النظر إلى لأجل التعليم، لأنه التعليم لا حاجة بنا إلى النظر، يعلمها بدون نظر، يعلمها من وراء ستار. نعم، ما الداعي إلى كل هذا؟ دعت إليه الحاجة. وفي الأخير نات دعت الحاجة إلى النظر. نقول دعت الحاجة في الشهادة، دعت الحاجة في المعاملة، دعت الحاجة في إثبات النسب، دعت الحاجة في إقامة حد الله. لكن ما الحاجة عند تعليم المرء؟ لا حاجة، لا المعتمد، لا، وإن كان ذاك وجه ربما، لكن ليس هذا هو المعتمد. المعتمد في المذهب أن النظر إلى وجه المرأة مربوط بالحاجة، منوط بالحاجة، مقيد بالحاجة. إذا لم يكن ثم حاجة لا يجوز. طبعا ما المانع، ما المانع أن يعلمها من وراء ستار؟ ما المانع؟ أيوة ستار، مثل هذا ستارة، وتكون هي من وراء الستار وهو في خلف الستار، ما المانع؟ هو يسمع صوتها تجيبه وهي تسمع صوته، ما المانع؟ طبعا هذا عند تعذر وجود امرأة تعلمها، وعند تعذر وجود زوجها ليعلمها. وهل يغنس النقاب عن الستار؟ النقاب يغنى عن الستار؟ لا، لا، النقاب مع الستار، لأن مبنى المرأة على الستر. فنقول البس النقاب، واحد، اثنين، يقوم من وراء ستر. لماذا؟ نقول لأن مبناها على الستر، نحن نريد أن نحفظ عليها، نحافظ عليها. وأصلا يا أخي الكريم، الأصل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استشهد بهذه المقولة له، قال المرأة إذا فتحت لها يعني جزءا صغيرا، خرم صغير، فإنها تجعله جراج. لا يفتح الباب للنساء بهذه الصورة. الأصل أن المرأة يعلمها زوجها، يعلمها محارمها، أبوها، أخوها، ابنها، يعلمها زوجها، يتعلمها ويأتي يعلمها. الأصل إن تعذر ذلك فتذهب إلى امرأة، إن تعذرت امرأة تذهب إلى رجل مأمون نحن نثق به، مع رفقة نساء، مع وجود ستار، مع وجود نقاب. ما ترى السبورة خلال لما يكتب على السبورة يكشف الستار. الحيطة يا أخواني مطلوبة جدا. شرع في الأزل. ففي الجواب عنه وقفة سحر. وقفة. وقفة يعني نظر يحتاج إلى تأمل. وهذا تدريب للذهن. السابع والأخير، النظر إلى الأمة عند ابتياعها. ابتياعها يعني عند شرائها. فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها. تقليبها يعني يحتاج إليه فيما من أجل شرائه لها. هو اشتراها لماذا؟ اشترى الأمة هذه لماذا؟ اشتراها شيخ للخدمة، فيريد أن يطمئن أن هذه المرأة قوية، ينظر إلى ساعدها، إلى قدمها، إلى ساقها، حتى يرى فيها قوة. هو يشتريها من أجل الاستمتاع بها، فإذا ينظر إلى بدنها، بدنها، جميع بدنها، لأنه يريد أن يستمتع به. خلاص، يبقى هذه قال من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء. وقد ذكرنا في البيع فراجعه، ذكرناه في البيع، ذكر هناك في البيع أنه يجوز النظر إليه، وذكر أثر ابن عمر أنه كان إذا اشترى المرأة أخذ يقلبها، أخذ يقلبها يعني ينظر إلى المواضع جميع مواضعها، مواضع الفتنة فيها يعني. في هذه الكلمة لأن زنا مندوب إلى ستر، مندوب هنا مبني مستحب، مستحب. يعني إذا فاضلنا رجل رأى رجلا يزني ومعه أربعة، معه ثلاثة من الشهود، يعني أربعة رأوا رجلا يزني، رأوه يزني زنا حقيقي كالمرور في المكحيل، فهل يستحب لهم الشهادة ولا يستحب لهم الستر؟ نقول يستحب لهم الستر، الستر أفضل. شخص وقع في هذه الفاحشة فهل يستحق له أن يعترف، يذهب يعترف، ولا يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله؟ يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله، هذا حكم الشرع وهذا من الحديث، هذا من السنة. قال صلى الله عليه وسلم هلا سترته بثوبك؟ لماذا؟ قال الستر شيء هذا مندوب إليه، يعني كنت سترته بدل ما تجتهد عليه، استره خلاص فيما بينك وبينه وبينه وبين الله لعله يتوب. ولما جاءه ماعز معترفا ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك قبلت، لعلك. قال العلماء كلمة لعلك كأنه يرده، كأنه يقول انصرف، كأنه يقول لا تعترف، كأنه يقول تراجع عن اعترافك. يلقنه، أحسنت، كلمة دقيقة، يلقنه الحجة في أن ينصرف عن الشهادة على نفسه أو الاعتراف.